من الصفات التي كل واحدة منها اسمها قدرة أو إرادة. واضح كيف المسألة؟ احنا قلنا أولا إذا قلت إذا هو قال بأن لكل ممكن قدرة ونحن نعلم أن كل أن الممكنات لا نهاية لها فيلزمه إثبات قدر لا نهاية لها وإرادات لا نهاية لها، هذا إلزامنا الذي وجهنا عليه وهذا إلزام واضح. لكن هو قد يقول ليفر من هذا الإلزام قد يقول أنا لا أقول إن لكل ممكن سواء كان موجودا أو معدوما قدرة خاصة به، بل كل ممكن موجود له إرادة وقدرة، وما دخل في الوجود من الممكنات ليس لا متناهيا، يعني لا يقال عنه إنه لا متناهي، فهو متناه فلا يلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. فما الجواب عليه؟ بارك الله فيك، أنت مرتب الحديث اللي اسمه محمد، أنت مرتب، حكيت لك المرة الماضية أنك مرتب. نعم 100% يلزم إثبات قدر وإرادات حادثة لله سبحانه وتعالى، لأن هل الحوادث كلها حدثت دفعة واحدة؟ هل حدثت كلها دفعة واحدة؟ لا طبعا. فالحادث حادث الأمس لم يحدث اليوم بل حدث اليوم، فإذا هو كان أمس لم يثبت لله سبحانه وتعالى إلا قدرة بحسب الحادث اللي هو أمس، إذا لما حدث اليوم يثبت لله صفة جديدة هي قدرة على هذا الحادث اليوم، إذا يلزمه قيام حوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. لا هو بيتكلم عن كيف؟ ما هذه أدهى وأمر لسه بتصير، ما هي صلوحية، إذا أنت قلت بحدوث أصل الصفة فأنت لا تفرق بين صلوحي وعدم، أصل الصفة هذا، لأن احنا قلنا التنجيزي والصلوحي والصفة كل من التنجيزي والصلوحي مترتبات على الصفة، احنا بنتكلم الآن عن أصل الصفة، فإذا قال بأصل الصفة وبحكيه يلزمه حدوث التنجيزي والصلوحي، وهذا يعني أدهى. وضحكي في المسألة، هو يتكلم على الآن وضح وجه الرد عليهم إذا قالوا بأنه نحن إنما قصدنا الممكنات الموجودة أو المقدورات الموجودة، يلزمه قيام إيش؟ قدر وإرادات حادثة، أو يلزمه أن يقول إن الحوادث الجديدة لم تحدث بالقدرة القديمة بل حدثت بقدرة إيش؟ جديدة، إذا أراد أن ينفر من إيش؟ من قيام الحوادث بالذات الإلهية، وكل من هذين الاحتمالين باطل. يعني واحد وصلنا انه غياب ممكن ما غياب قدرة غياب قدرة اذا قال هذا الممكن قام حدث ولكن ليس بهذه القدرة، كله بقدرة من؟ اذا هو قام ووجد في الوجود، حدث في الوجود بقدرة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. يحصل نقص لله سبحانه وتعالى، اذا كل من الاحتمالين هذا باطل. الان نرجع ايش السؤال تبعك، انا بس حبيت اوضح حتى قبل ما ننتقل لاشكال اخر نوضح الإشكال وعلى جوابه. اكتبوه هنا هذه الأشياء، اكتبوها انتم تطلعوا فيها بعد ما تفهموا اكتبوا. نعم تفضل. نقول انه في قدر مثلا ماشي، قدر الأولى أوجدت والثاني موجود بعد صلوا فيه أوجدت بعد ذلك، ايش المعنى الثاني؟ وين الحدود تصير؟ مش القدرة الأولى أوجدت والثانية أوجدت لسه وهكذا، وين الحدوث هنا تصير؟ هذا هو قول، هذا هو قول يعني أهل السنة، هذا هو قول من قال من أهل السنة، مش الحدوث. إحنا في هذا الحالة لم نلزمهم بالحدوث، ألزمناهم بوجود ما لا نهاية له، هذا بنرجع لأصل الإشكال. إذا قالوا أصل القدرة موجود لكن الذي يحدث هو التنجيز، التعلق التنجيزي للقدرة، إحنا ما اعترضنا عليه بتعلق التنجيز، اعترضنا عليه بأنه إذا قلت إن لكل ممكن سواء كان موجودا أم معدوما قدرة خاصة به فيلزمك أن تقول بوجود قدر لا نهاية لها في الذات الإلهية، هذا هو الإشكال الأول. واضح؟ الإشكال ينتقل للقدرة الواحدة لأنها أصلا تعلق ممكنات ما لا نهاية فيها. إحنا الآن أول شيء وضح هذا الإشكال، قبل أن نحكي الإشكال هذا يلزم، أول شيء بدنا نوضح الإشكال بعدين بنقول هل يلزم أم لا يلزم، نمشي خطوة خطوة. أول شيء إحنا بنقول إذا قال بأنه كل صفة في الذات هي أصلا ثابتة قديمة لكن تنجز تعلقها هو الذي حدث، فلا يلزمني قيام حادث في الذات الإلهية، بنقول له على رأسنا لا يلزمك قيام حادث في الذات الإلهية، لكن يلزمك إيش؟